إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيقه عنوانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله جل جلاله، القلوب حائرة في بحار الدنيا، ينتابها الهم وينتابها القربات الشداد، وتعصف بها الفتن، فلا تطمئن أبدا إلا بذكر الله جل جلاله. تسكن وتطمئن وتعلم أن مآلها إلى كل خير إذا كانت مع الله، وكذلك تعلم علم اليقين أن الله معها ما دامت ذاكرة له جل جلاله. وصدق ربنا حيث قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله جل ذكره: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ما أعظم ثواب هذه العبادة الجليلة، مغفرة للذنوب وأجر عظيم لا تعلم مداه أبدا يا عبد الله، إنما تعلم ذلك إذا لقيت ربك فرضي عنه وأسكنك فسيح جنانه وجعلك جوارا لسيد أوليائه وأنبيائه. يا أيها الحبيب، لا تفتر عن ذكر الله قط، إن الله جل ذكره قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما قال ربنا تعالى اذكروا الله فقط، بل قال اذكروا الله ذكرا كثيرا. ذكرا كثيرا يعني بالمئات والألوف. ولا عجب أنك ترى في السلف الصالح الذين كانوا هم أعلم خلق الله بالله، وهم أجمع الناس للعلم، كذلك هم أعظم الناس عملا. ترى مثل أبي هريرة رضي الله عنه في كل يوم يسبح 12,000 تسبيحة، وكان يقول: أسبح على قدر ديتي، رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وهكذا رب العالمين جل جلاله يخبر عباده بقوله: ولذكر الله أكبر، أي أنك إذا ذكرت الله والله هو الذي وفقك، اعلم أن ذكر الله لك يا عبد الله أكبر من ذكرك أنت له. عندما يذكر المرء منا ربه ويحيا بذكره ويتقلب ليله ونهاره بذكر الله، والله الذي لا إله إلا هو، إنها لجنة يتمنى أن تطول حياته حتى يتقلب في هذه الجنان. وصدق سلفنا الصالح حيث قالوا: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هي ذكر الله تعالى، الصدر ينشرح والعافية تزداد والأرزاق يبارك فيها وتنمو، ويبارك لكم ربكم في الأولاد والأحوال والهيئات، ويعينكم على الأعمال الصالحات. وزيادة على ذلك، ما لكم عند الله أعظم؟ أجر جليل عظيم يوم تلقونه عنكم راض بفضله وكرمه. ولذلك قال ربنا جل جلاله: وما أعظم قوله الكريم: فاذكروني أذكركم. أيما شرف هذا الشرف العظيم! لو أن وجيها من وجهاء الدنيا ذكر الواحد منا مرة في مجلس أو مرة في وسيلة إعلام، والله لصار بها فرحا. ما بالك برب العزة جل جلاله يذكرك أنت باسمك، يذكرك أنت باسمك أيتها الكريمة على الله، لأنك أشغلت نفسك بالله، وشغلت عن القيل والقال، وشغلت عن إضاعة وقتك فيما لا فائدة فيه. وما أجمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وفي رواية: وأنا معه حيث تحركت بي شفتاه، أنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. تبارك الله ذو الجلال والإكرام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نؤمن بهذه الصفات الجليلة التي جاءت في هذا الحديث العظيم وغيرها مما جاء في سنة رسول الله وكذلك في كتاب الله على قانون السلف. كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. نؤمن بأن الله تعالى يتقرب من عباده، لا ننفي هذه الصفة أبدا، ولا نعطلها ولا نكيفها ولا نشبهها ولا نمثلها. وكذلك نثبت الهرولة لله العظيم، لأن الله جليل عظيم في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. بالله عليك أيها الأخ الكريم، كم مر عليك في دنياك فتن عواصف ومحن شداد ومصائب كبيرة، كل واحد منا ذلك الرجل. أول ما تبحث، تبحث عن أخ صادق يشاركك أمنك فينفس عنك. وأحيانا المحنة تأتي يعجز العبد عنها، في كثير من الأحيان يكاد العقل لا يستطيع أن يهتدي إلى هدى. لولا أن الله يوفقك لأخ كريم يشاركك الرأي ويشاركك المشورة ويدعو لك بخير ويسعى معك ويذهب ويجيء، فينفس رب العالمين عنك هذه الكروبات ويكون سببا عظيما في إزاحتها. ما بالك يا أخي إذا كان رب العالمين معك، الذي قدر القدر وهو الذي ينطق فيه، وهو الذي يعظم الأجر والثواب عليه، وهو الذي يقول لك: عبدي ابتليتك فصبرت فأعظم لك أجرك، أوفيك أجرك بغير حساب. يا أيها السعيد، تدبر هذا الحديث جيدا. وأنا معه إذا ذكرني، الله معك بمدده، الله معك بعافيته، الله معك بتوفيقه، الله معك بنصره وتأييده، الله معك بهدايته يهديك سواء السبيل، الله معك يكفيك شر الماكرين وشر الكائدين وشر كل ذي شر وآخذ بناصيته. إذا كان الله معك فعلا من تخاف؟ وإذا كان الله معك مهما كان الهم عظيم، فالله سبحانه جل جلاله يفرجه، والله تعالى ينجيك من كل الكروبات. لكنك يجب عليك أن تتدبر جيدا وتوقن يقينا لا شك فيه أن الله معك على قدر ذكرك له. فإذا ذكرت الله آلاف كان الله معك على قدر هذا الذكر، وإذا ذكرت الله عشرات كان الله معك، وكفاية الله وملل الله يكون معك على قدر هذا الذكر القليل. فمن شاء فليستقبل ومن شاء فليستكثر، فمن شاء فليقلل ومن شاء فليستكثر. فأعظموا ذكر ربكم وأكثروا من ذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إي والله، وكفى بالعبد فخرا وشرفا قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم قال: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله خاليا، ذكر الله فتذكر عظمة الله وجلال الله، ذكر ذنوبه وتقصيره في حق ربه، فأحدث له ذلك حياء من الله تعالى فبكى. والله لو قطرة واحدة، لو مثل رأس الإبرة أفاض ربك عليك بها، هذه تحرمك على النار بعد التوحيد وأداء الفرائض، ولا شك في ذلك. أيها الأحبة الكرام، روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أمره أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. من هذه الأوامر ومن هذه الخمس كلمات قال: وآمركم أو وأمركم بذكر الله تعالى. فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا، فإذا هو يجعل نفسه في حصن حصين، أو فيرى حصن حصينا فيجعل نفسه فيه، فكذلك المرء أحصن ما يكون من الشيطان بذكر الله. والله صدق حبيبنا صلى الله عليه وسلم ونصح لأمتي أتم النصح، ولكننا في غفلة، أيما غفلة إلا من رحم الله تعالى. أحصن ما تكون من الشيطان بذكر الله: العين والحسد والسحر، وهذه البلايا هي لا شك أنها بقدر الله تعالى، ولكنها إذا جاءت لجسد محصن بذكر الله ترجع على صاحبها بالحسرة والندامة، ولا تصيب ولكنها تقع وتحل على العبد إذا كان غير مسلح، غير محصن، ليس له درع، ليس له وقاية بذكر مولاه جل جلاله. فالواجب علينا أيها الأحبة الكرام أن نستمسك بذكر الله وأن نعتصم به وأن نذكر الله تعالى كثيرا، ونعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له الصحابي وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب جامع أستمسك به وأقلل علي ولا تكثر لعلي أعيه. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إن الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه قال لأصحابي ولأمتي يوما: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ ما بالك إذا قيل لك هناك عمل يسير ساعتين تعمل فيهما وينتهي الدوام، وكل يوم تأخذ ألف ريال. والله كلنا سنقوم بهذا العمل ولا نتردد. قال: يا رسول الله، كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: يسبح مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يمحى عنه ألف سيئة. ألف تسبيح، مئة تسبيحة في دقيقتين اثنتين، وقت يسير جدا. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. نخل الجنة من ذهب، تغرس هذه النخلة في أرضك الفضاء العظيمة، لأن إبراهيم عليه السلام قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، وأنها عذبة الماء، وأنها قيعان، معنى قيعان يعني أرض فضاء عظيمة شاسعة بحاجة إلى أن تزرع حدائقك العظام. قال وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وعلى قدر ذكرك يغرس لك في الجنان، وعلى قدر إكثارك منه يكثر لك في زرع الجنان. فأكثر من ذكر مولاك يا عبد الله، جنة وعافية ونعيم مقيم وقرب من الأبرار الأخيار. إن الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه قال أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ليس أحب الكلام الأغاني التي حرمها رب العالمين، ولا أحب الكلام فلان فعل وفلانة فعلت، هذا كلام كله نهينا عنه وأمرنا بتركه. إن الله كره لكم قيل وقال. كذلك أيها الأحبة الكرام، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أرأيت إلى زبد البحر في كثرته، فلو كانت ذنوب العبد في كثرة زبد البحر ثم قال هذا الذكر اليسير كل يوم يمحو ذنوبه بإذن ربي جل جلاله. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فعليك بهذا الذكر اليسير، أشغل نفسك في طريقك وفي إشارتك وفي انتظارك لدورك في أي مصلحة أو في أي مكان، ووالله وأنت نائم على الفراش كان سلفنا الصالح يقولون رحمة الله عليهم: أكثر من ذكر الله حتى يقال مجنون. يعني قال هذا رجل مجنون، ما باله ما باله يكثر من ذكر الله، يذكر الله ليس على لسانه إلا ذكر الله. وصدق حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من عاش على شيء مات عليه. من عاش مكثرا لذكر مولاه يوشك أن يكافئه الله من جزاء عمله، من جنس عمله، أن يوفقه لختم أعماله الصالحة بعمل جليل فيه ذكر لله، فيه ذكر لله تعالى، فيختم له بالصالحات. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم أجمعين. إن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. سبحانك ربي ما أعظمك. كلمة الحمد لله تملأ ميزانك، ملأته برا وإحسانا، وثقلت ميزانك بالخيرات. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولا تغفل أبدا عن كنز من كنوز الجنة. اجعل لنفسك كنزا، إن ادخر الناس أموالا وإذا بك تكنز كنزا في أمن وأمان، وتجد أحوج ما أنت إليه مدخرا لك عند أكرم الأكرمين. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة هي كنز من كنوز الجنان. فلذلك أيها الأحبة الكرام، أكثروا من ذكر مولاكم، وتضرعوا إليه، وتدبروا دائما، وتذكروا قول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أكثر الناس ذكرا له، ومن أكثر الناس طاعة له. ولا ننسى القول العظيم المبارك للإمام الكبير سعيد بن جبير رحمه الله، قال: ذكر الله هو طاعته، فمن لم يطع ربه لم يكن ذاكرا له وإن صلى وصام. فلا بد للعمل للعبد أن يطيع ربه حتى يكون ذاكرا لله، فمن لم يطع ربه لم يكن ذاكرا له وإن سبح وحمد الله آلاف المرات، لأن المقصود من الذكر طاعة الله وإقامة شرائعه والانتهاء عما لها عنه سبحانه. نسأل الله التوفيق والسداد، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. ومن عظيم ذكر الله تعالى أن تذكر حبيبا محمدا صلوات ربي وسلامه عليه وتكثر من الصلاة والسلام عليه، خاصة في يوم الجمعة، خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة عليه فإن صلاتكم معروضة عليه، هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي الناس بآلاف الصلوات وبعض بملايين الصلوات وتأتي أنت بصلاة أو صلاتين أو عشرات. يا أخي كفى بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم شرفا لك أنك إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه أي أثنى الله عليك 10 مرات بالصلاة الواحدة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام يصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبكل صلاة يرفع لك 10 درجات ويكتب لك 10 حسنات ويمحى عنك 10 سيئات، فهنيئا للمصلين على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي تكفى همك ويغفر لك ذنبك ويغفر لك ذنبك. إذن أيها الأحبة الكرام، هناك أمر في غاية الأهمية في قول ربنا تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله عند المصائب، وذكر الله عند الأقدار المؤلمة، والاسترجاع والعلم أن ذلك ما كان إلا بقدر سابق لله، وما كان إلا عن علم ربنا تعالى، وربنا لا يقدر المقادير ليهلك العباد، وإنما يقدرها لحكم علمها من علمها وجهلها من جهلها. هذا لأننا فعلا أحيانا كثيرة تحل علينا مصائب لا نطيقها ولا يستطيع العبد أن يتحملها، فلولا أنه عنده إيمان لعصى ربه ووقع في المحذور. ولذلك قال ربنا: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني إلا في كتاب من قبل أن نخلق الخليقة. ولذلك أحيانا يبتلى المرء وهو نزيه بريء من هذه البلايا، فيشق الأمر عليه جدا ويظل ليل نهار يفكر ويهتم: ما بال الناس يصنعون هكذا، وما بال فلان تسلط على مالي أو تسلط على عرضي أو أذاني في نفسي، ويظل جالسا مهموما حزينا يكاد الهم أن يقتله. ولكنه إذا أيقن أن ذلك بقدر الله ولم يفرط في الأسباب أبدا لا يضره ذلك، ولا بد أن تكون العاقبة كل الخير بإذن الله. لذلك انظر إلى أناس أكرمهم من أكرم خلق الله على الله ابتلوا قبلك حتى يواسيك ربك عز وجل. انظر إلى نبي الله أيوب، قال الله تعالى: إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. هذا الدعاء وهذه الاستجابة كانت بعد أكثر من 18 عام، هكذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن حبان. وكذلك نبي الله يوسف وهو الشريف النبي الكريم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه صلاة الله وسلامه يبتلى في عرضه ويتهم بأنه هم بالفاحشة مع امرأة العزيز، وإذا بالله تعالى يبرئه. أيما براءة؟ قال النسوة: قال ما خطبكن إذ راوتكن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وذلك حدث بعد مدة طويلة من الزمان، بعد أن تكلم الناس في عرض نبي الله يوسف واتهموه ومنه براء، ولكن الله تعالى غالب على أمره، لا بد أن يبرئ المتهم البريء ولا بد أن ينصر الضعيف. سبحان رب العالمين جل جلاله. وهكذا أم المؤمنين عائشة ابتلت في عرضها أشرف الأزواج للحبيب صلى الله عليه وسلم وأحبهن إليه، ورغم ذلك صبرت وكاد البكاء والهم يقتلها قتلا. وإذا بالله ينزل 10 آيات كريمات في كتابه يبرئها رب العالمين وينزهها ويثبت الله تعالى براءتها. أيها الأحبة الكرام، تذكروا دائما قول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا وقعت في هم، والله لا عليك إلا أن تلجأ إلى ربك فتستغيثه وتستنصره وتطلب الفرج منه وتكثر من ذكره. أكثر دائما أبدا من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإن الحديث صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 100 مرة كان في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. وكذلك إذا قالها حين يمسي كان في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يصبح، زيادة على 100 حسنة ومحي 100 سيئة. وكذلك لم يأتي أحد يوم القيامة أفضل منه إلا رجل عمل أكثر منه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم فرج عنا كربات الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكفنا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. يا حي يا قيوم بك نستغيث فأغثنا، وعليك نتوكل فاكفنا. اللهم أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. اللهم دبر للمسلمين فإنهم لا يحسنون التدبير. اللهم اجمع كلمتهم يا حي يا قيوم على الهدى والحق المبين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين جميعا للعمل بكتابه وسنة نبيه، وألف بين قلوبهم بالشحناء من بينهم. اللهم يسر لهم بطانة الصلاح والرشاد، واكفهم شر بطانة السوء والفساد. اللهم احفظ بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين، وارفع البلاء والغلاء والوباء عن المسلمين أجمعين. اللهم احفظ قطر من فيها إلى آخر الزمان بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك دوام نعمك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.